من برنامجكم خذ العلم لسنته الرابعه 36 واربعين والف وسبع وثلاثين واربعين والف، وهو كتاب اعتقاد اهل السنه والجماعه المعروف بالعقيده الواسطيه للعلامه احمد بن عبد الحليم ابن تيميه النعيمي الحراني رحمه الله، المتوفى سنة 28 و70. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته وسنته بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة النجية المنصورة إلى قيام أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث على الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم أتبعها بحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ثم ذكر الشهادتين مقرونتين مصليا ومسلما على محمد وعلى آله صلى الله وسلم عليه وعليهم، ثم شرع يبين اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، لأن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة، ومتعلق العبادة نوعان من الخطاب، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي. فاستدل إلى تحقيق عبادة الله إقامة شرعه في هذين الأمرين، ومحل الأول منهما وهو الحكم الخبري الشرعي الاعتقادات الباطلة، ومحل الأول منهما وهو الحكم الشرعي الخبري الاعتقادات الباطنه، وجماعها اصول الايمان السته التي سردها المصنف في قوله: الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والايمان بالقدر خيره وشره. وأشار إلى السادس إلى الخامس منها بقوله: البعث بعد الموت، وهو مندرج في أصل أعظم هو اليوم الآخر. واختار المصنف الخبر للبعث بعد الموت عن اليوم الآخر لأنه أعظم مشاهد اليوم الآخر، لأنه أعظم مشاهد اليوم الآخر، وكان جمهور العرب ينكرونه، وكان جمهور العرب ينكرونه. المقصود أن تعلم أن أصول الإيمان الستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهي مذكورة في كلام المصنف.